بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفعنا وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد لفضيلة الإمام الشيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك في يوم الرابع من شهر رمضان لعام 38 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة الثالثة: الدين والإيمان. الدين والإيمان يشمل القيام بأصول الإيمان الستة وشرائع الإسلام الخمس وحقائق الإحسان التي هي أعمال القلوب التي أصلها الإحسان. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما هو مذكور في حديث جبريل. ذكر المصنف رحمه الله هذه الفائدة العزيزة المتعلقة بأصل هذا الدين ومدار الدين والإيمان على هذه الأصول التي من عرفها عرف حقيقة الدين. الدين في اللغة هو كل ما يدان به، من دان يدين، وهو بمعنى الخضوع، يقال دان فلان لفلان أي خضع له. والدين في الشرع هو الإسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ويطلق الدين في اصطلاح المسلمين الآن على الاستقامة، فيقال فلان صاحب دين وفلان قليل الدين، يقصدون بذلك الاستقامة على الإسلام. ويذكر في كتب الفقهاء الكفاءة باعتبار الدين، الكفاءة باعتبار الدين، ويقصدون بذلك الاستقامة، لأن الكافر لا يزوج المسلمة، ولا يجوز أن يعقد لكافر على مسلمة. أما الكفاءة في الدين التي هي معتبرة في كتب الفقه، وهو إذا تقدم المبتدع المسلم أو الفاسق العاصي المسلم لعفيفة، لمرأة صالحة، فإن موافقة المرأة على الزواج بهذا الرجل وكذلك موافقة وليها يعتبر شرطا لإمضاء هذا العقد. فإن لم توافق المرأة على الزواج بهذا الرجل الذي هو دونها في الدين، فإنه لا يجوز أن يعقد له عليها، ولو رفعت أمرها إلى القاضي لمنع من هذا العقد. وكذلك لو رغبت فتاة في الزواج بشاب ولكنه على غير استقامة، إما أنه يقع في البدع أو في المعاصي، فإن لوليها حق الرفض، ولو رفعت أمرها إلى القاضي لقضى القاضي لوليها بعدم العقد لها على هذا الرجل الذي هو دونها في الدين. فالمقصود بالدين هنا الاستقامة. ويطلق أيضا الدين في اصطلاح العلماء في باب الأديان، فيقال اختلاف الدين، ويقصدون هنا بالدين الدين الشامل الذي يشمل كل ما تدين به الناس. فيقولون اختلاف الدين مثلا بين المسلمين والنصارى. فالدين يتبين بهذه الشواهد أنه يطلق على المعنى اللغوي وهو كل ما دان الناس به سواء كان حقا أو باطلا. ولهذا صنف العلماء في باب الأديان ويذكرون الأديان الصحيحة والباطلة، لأن الدين في اصطلاح هؤلاء يشمل كل ما تدين به الرجل. وأما عند المسلمين إذا أطلق الدين فهو يراد به الإسلام، كما قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، ويطلق إطلاق أخص من ذلك كما تقدم، وهو أنه يطلق على الاستقامة، لأن المستقيم على الإسلام كأنه حقق الإسلام، والمقصر يقال أنه مقصر ليس بصاحب دين وهذا صاحب دين، يقصدون بذلك معنى أخص من الإسلام، لأن هذا الذي يقال ليس بصاحب دين لا يقصدون بذلك الحكم عليه بالكفر، ولكن يقصدون أنه مخالف للدين الذي ينتسب إليه وهو الإسلام. والإيمان يطلق في اللغة على الإقرار وعلى التصديق، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تعريف الإيمان في اللغة الإقرار، وأنه أولى من تعريفه بالتصديق، مع اشتهار تعريف الإيمان بالتصديق عند كثير من العلماء، حتى إن الأزهري وهو إمام متقدم وهو من أئمة أهل السنة من اللغويين الذين استقاموا على السنة، فالأزهري وابن فارس هؤلاء من أئمة أهل السنة، والجاحظ من أئمة المعتزلة، وكلهم من علماء اللغة، لكن الأزهري وأبو عبيد وابن فارس وابن الأعرابي هؤلاء كلهم من أئمة أهل السنة ومن علماء اللغة. وهناك من علماء اللغة من هو مخالف لعقيدة أهل السنة كالزمخشري معتزلي والجاحظ معتزلي، وكذلك الراغب يعني فيه اعتزال وتشيع، مع أنه إمام في اللغة وفي كتابه فوائد، لكن هذه الفوائد إنما يأخذها من له معرفة، وأما الذي لا يميز فإنه قد يقع في الخطأ وهو لا يدري. ولهذا يقال أن الزمخشري دس في كتابه الكشاف، وهو كتابه في التفسير، الكثير من الاعتزاليات، قالوا فلا يتنبه لها إلا العلماء، فينبغي التنبه والتفريق بين علماء اللغة الذين هم من أهل السنة ومن غيرهم. فالأزهري ذكر إجماع علماء اللغة على أن الإيمان هو التصديق، وهذا من معاني الإيمان في اللغة، لكن شيخ الإسلام رحمه الله رجح أنه الإقرار، وهذه المسألة ليست من المسائل التي يبدع عليها، لأن هذا معنى لغوي، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنكر على المرجئة لما قالوا أن الإيمان في اللغة هو التصديق، والإيمان الشرعي لا يخرج عن المعنى اللغوي، لهذا رد عليهم. وإلا لو اقتصر الأمر على خلاف في الإيمان اللغوي هل هو التصديق أو الإقرار لم يتكلم العلماء في هؤلاء، لأن غاية ما يكون هذا مبحث لغوي ليس بالمسائل الشرعية. قال الدين والإيمان يشمل القيام بأصول الإيمان الستة. هنا يلاحظ أن المصنف رحمه الله أطلق الإيمان على معنى الدين، والصحيح أن الإيمان أخص من الدين، فإن الإيمان مرتبة من مراتب الدين، الدين له ثلاث مراتب كما سيذكرها المصنف ويشير إليها: الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه دل عليها حديث جبريل، ويجب على كل مسلم أن يعرف هذه المراتب، يعني هذه لا ينبغي لمسلم أن يجهل مراتب الدين. كل مسلم الآن يجب عليه أن يعرف مراتب الدين، كم مرتبة هذا الدين، هذا الإسلام الذي ننتسب إليه. ولهذا لما جاء جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وحديث مشهور من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، أخبرني عن الإسلام. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الإسلام الخمسة. قال: أخبرني عن الإيمان. فأجابه بأركان الإيمان الستة. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم في نهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال العلماء: من أراد أن يعلم الدين فليعلمه على طريقة جبريل. جبريل جاء ليعلم الأمة دينها، لكن هذا التعليم جاء على صورة حوار، فجبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، ثم جبريل يصدق النبي صلى الله عليه وسلم. سأله عن الإسلام فأجاب قال: صدقت. قال عمر رضي الله عنه: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. يعني هذا شيء عجيب، لأن الأصل في السائل أنه يسأل لينتفع، فكيف يقول صدقت؟ هذا شيء غريب، إنما يقول صدقت العالم، وأما السائل ما يقول صدقت. ولهذا الآن هذا من جبريل لأنه عالم، لكن الطالب الآن إذا سأل الشيخ وأجابه وقال صدقت يعدون هذا من سوء الأدب. كيف الطالب يصدق الشيخ؟ لكن هذا ليس بطالب، هذا معلم. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجيب يقول صدقت. فهذا العلم النافع الذي ينبغي لكل مسلم أن يتعلمه، يعرف مراتب الدين. هذا الدين يرجع إلى ثلاث مراتب: إسلام وإيمان وإحسان. وهذه تعرف الآن في جلسة في دقائق، ويبقى هذا العلم في صدر المؤمن حتى يلقى الله، علم نافع. وأما شغل الناس بما لا ينفعهم، اشتغال الناس اليوم بالدنيا والسياسة والاقتصاد وأخبار الأسهم وأخبار التجارة وأخبار الاقتصاد، هذا الذي شغل الناس وشغل القلوب عن ذكر الله. هذا العلم النافع الذي يتعلمه الكبير والصغير، وهو من العلم الذي يؤثر في الاستقامة. لماذا يؤثر في الاستقامة؟ ما من مسلم إلا ونفسه تتشوق إلى أن يكون في أفضل المراتب. فإذا عرف الإسلام وعرف الإيمان وعرف الإحسان يعرف موقعه من الدين. من أنا؟ هل أنا مسلم؟ هل أنا مؤمن؟ هل أنا محسن؟ وإلا قد يقع في وهم، كما حصل للأعراب. قالت الأعراب: آمنا. قل: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذه آية من كتاب الله تدل على أن من المسلمين من يدعي ما ليس فيه. كيف يعرف الإنسان موقعه من الدين؟ لا يمكن أن يعرف موقعه من الدين إلا بعلمين: علم عام وعلم خاص. العلم العام أن يعلم ما هو الدين، ما هو الإسلام، ما هو الإيمان. والعلم الثاني يعلم نفسه بصدق: من أنا؟ ويتجنب الناس اللي يبالغون وقد يحولون بين الرجل وبين عقله وبين الرجل وبين نفسه. أنت عالم وأنت عابد وأنت زاهد وأنت محسن، لا تغتر بهذا الكلام. مدح أحد السلف فقال أنا أعرف بنفسي من غيري، أنا أعرف بنفسي من غيري، أنت ما تدري عن هذا الرجل في خلوته، ولا تدري ما الذي قام في قلبي وهو يصلي، ولا تدري ما الذي بينه وبين الله. فالإنسان إذا عرف الدين والإسلام والإيمان وعرف نفسه عرف من هو. ولهذا إذا جاء إنسان يريد أن يرفعه فوق منزلته قال كف عن هذا، أنا أعلم بنفسي. يأتي إنسان حاقد حاسد يتهمه بما ليس فيه ويريد أن يخرجه من الدين، فتجد نفسه مطمئنة ما دام يعرف نفسه ما يضره. إذا كنت تعلم أنك صاحب سنة لا تحزن لمن جاء ويقول أنت مبتدع، إذا كنت تعلم أنك على طاعة لا تحزن لمن يقول أنت فاسق، لأنك تعرف نفسك ولا يضرك ذم الناس. وذم الناس ومدحهم لا ينفع ولا يضر، وإنما الإنسان أعرف بنفسه. ولهذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه كلمة عظيمة، قال من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. فهذا الأثر يدل على علمين، علم بالإيمان وعلم بالنفس. فإذا عرف الإيمان بما يزيد الإيمان وبما ينقص، ما هو الإيمان وما هي شعب الإيمان وما هي مرتبة الإيمان، هل الإيمان أعلى مرتبة ولا فوقها مرتبة ودونها مرتبة، هل الإيمان مرتبة متوسطة دونها الإسلام وفوقها الإحسان. فهذه المراتب يجب على المسلم أن يتعلمها ثم ينظر إلى موقعه منها، هل أنت مسلم أو مؤمن. الإيمان الإسلام له برهان، والإيمان له برهان، والإحسان له برهان، ودلت الأدلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الإيمان 64 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه شعب، لو جاء الشيطان ولبس على بعض الناس قال أنت مؤمن كامل الإيمان، رجع واستعرض شعب الإيمان، وإذا هناك شعب ما عمل بها. من شعب الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل أنت من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، هنا يعرف نفسه. من شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، هل أمطت الأذى عن الطريق يوما. من شعب الإيمان أن تعين المسلم على حمل متاعه، هل أعنت مسلما يوما. من شعب الإيمان السمع والطاعة لولاة الأمر، هل أنت على استقامة في هذا الباب وإلا تخوض مع الخائضين، كل ما جاءت فتنة طعن في ولاة الأمر. ويقولون يعني هذا حديث عادي، نفضفض في المجالس، تفضفض والملائكة تكتب، وتنقض إيمانك وتخسر حسناتك. هذا العلم النافع الذي ينفع الإنسان، لأن هذا الإنسان كأنه في تجارة في هذه الحياة، يتاجر مع الله في حسنات يدخرها لنفسه، يعلم أسباب زيادة الحسنات ويحرص عليها، ويعلم أسباب نقص الحسنات ويحرص على تجنبها. هذا العلم النافع، فيعرف الإسلام ويعرف الإيمان ويعرف الإحسان، ثم يرجع لنفسه من أنا وما هو موقعي من هذه المراتب. فإن وجد خيرا فليحمد الله، لا يأتيها الشيطان أنت وأنت، لا، التوفيق بيد الله، لولا الله ما اهتدينا ولولا الله عز وجل ما تعلمنا ولا عرفنا شيء. الفضل بيد الله ونحن منعم علينا، والمنعم الحقيقي هو الله، وهو الذي يستحق المدح والثناء المطلق. وأما نحن عبيد، كمال العبودية في تواضع العبد لله، ليس في الكبر. لا يوجد ولي من الأولياء يقول أنا خير الناس، أنا أفضل الناس، أنا أعبد الناس، لا. هؤلاء الأولياء يمقتون أنفسهم، يتواضعون لله، لكن فيما بينه وبين نفسه يعرف والله الله وفقني للصلاة حافظت عليها، هذا الفضل من الله والحمد لله، حافظت على الصوم هذا من الله، ولا يتحدث بهذا. فيما بينه وبين الله، من وجد خيرا فليحمد الله، من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا يقول نحن مجبورون على المعاصي كما يقول الجبرية، ولا يقول أنا قادر على فعلي بقدرتي وبحولي وقوتي عبدت الله كما يقول القدرية المعتزلة، إنما مرحلة متوسطة، لنا قدرة لكن بقدرة الله وبمشيئته. والمعاصي ذنوبنا وأفعالنا، والتوفيق من الله. هذا العلم النافع الذي ينفع الإنسان، وهو طريقه إلى المراقبة، لأن الدين هذا مراتب، ومرتبة المراقبة مرتبة عظيمة ذكرها الإمام ابن القيم. كيف يراقب الله وهو لا يعلم؟ يعني الذي يراقب محل تجاري من السرقة لابد يكون لديه معرفة ولديه فراسة، بحيث من يتوجس منه شرا يترقب منه أكثر. وهكذا المؤمن يراقب الله، يعلم الطاعات ويأتيها، يعلم المعاصي يتجنبها، في مراقبة تامة. كما قال ابن القيم: كلما لاحت له مرتبة من مراتب الإيمان وبلغها نظر إلى التي فوقها فاشتاقت نفسه إليها إلى أن يموت وهو على أحسن العمل. هذه السيرة الحميدة، وهذا السير إلى الله في هذه الحياة، علم بدين الله وعلم بالنفس، لا يكون مغرورا بنفسه ولا يمقت نفسه أيضا، لأن بعض الناس عنده خير وفق الله بخير يا خير، تجد أنه يقول أنا ليس عندي شيء، وهذا كفر للنعمة. بعض الناس يحمله التواضع على كفر النعمة، فنحن يجب علينا أن نتواضع لكن لا نكفر نعمة الله علينا. ويجب لنا علينا أن نتجنب العجب، العجب مذموم، والكفر كفر النعمة مذموم، وإنما يستشعر الإنسان نعم الله عليه ويعلم أن النعم من الله. قال رحمه الله: الدين والإيمان يشمل القيام بأصول الإيمان الستة. أصول الإيمان الستة هي أركان الإيمان الستة المعروفة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان الستة. وشرائع الإسلام الخمس، سماها شرائع وتسمى أركان، وسمى أركان الإيمان أصول، وهذا من تنوع الأسلوب، أركان الإيمان وأركان الإسلام، يقال شرائع الإسلام، مباني الإسلام، أركان الإسلام، دعائم الإسلام، كلها مصطلحات تدل على معنى واحد. قال: وحقائق الإحسان التي هي أعمال القلوب. إذن هنا أشار المصنف رحمه الله إلى ثلاثة أمور: أشار إلى الإسلام وإلى الإيمان وإلى الإحسان. قال: وحقائق الإحسان التي هي أعمال القلوب التي أصلها الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا هو الإحسان، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله جبريل عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال العلماء: ذكر مرتبتين، المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، والمرتبة الثانية أن تعبد الله وأن تعلم أنه يراك. فالأولى تعبد الله وأنت مراقب لله كأنك تراه، والمرتبة الثانية تعبد الله وتعلم أنه يراك، فالأولى أعظم من الثانية. وقيل أن الثانية معينة على الأولى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ويترتب على هذا أن المؤمنين ثلاثة أقسام: سابقون بالخيرات، وهم الذين حققوا هذه الأمور ظاهرا وباطنا وقاموا بواجبها ومستحبها، ومقتصدون، وهم الذين اقتصروا على فعل الواجبات وترك المحرمات، وظالمون لأنفسهم، وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ثم ذكر هذه المراتب الثلاث، وهذه مذكورة في قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه الآية مشتملة على مراتب المؤمنين، والذي في حديث جبريل مراتب الدين، مراتب الدين: إسلام وإيمان وإحسان. ومراتب المؤمنين: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. فالظالم لنفسه هو المسلم، حق دخل في الإسلام لكنه لم يحقق الإيمان الواجب. وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. والمقتصد هذا الذي حقق الإسلام والإيمان الواجب ولم يأتي بالمستحبات. والسابق بالخيرات هو الذي تقرب إلى الله بالواجبات وترك المحرمات وسابق إلى نوافل العبادات والطاعات، كما عرف هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. فالسابقون بالخيرات قال هم الذين حققوا هذه الأمور ظاهرا وباطلا وقاموا بواجبها وبمستحبها. هؤلاء هم السابقون بالخيرات، وهم أعلى المؤمنين في الجنة، وهم المحسنون الذين راقبوا الله بقلوبهم وعبدوا الله كأنهم يرون الله، وأثرت هذه المراقبة في طاعتهم فأدوا جميع العبادات، تجنبوا جميع المعاصي، واشتاقت أنفسهم إلى أعلى الدرجات فتنفلوا بالمستحبات، وارتفعوا في مراتب الإيمان وفي مراتب السبق إلى الله عز وجل. ومقتصدون، وهم الذين اقتصروا على فعل الواجبات وترك المحرمات. هذا هو المقتصد، لا له ولا عليه، أدى الواجب وترك المحرم، فليس هو كالظالم لنفسه الذي قصر في الواجب، وليس هو كالمحسن الذي أتى بالواجبات وزاد عليها بالتقرب إلى الله بالنوافل والمستحبات. وظالمون لأنفسهم، وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هؤلاء خلطوا بين الأعمال الصالحة وبين الأعمال السيئة، فيهم من شعب الإيمان ومن شعب الكفر، كل المعاصي من شعب الكفر. فهؤلاء لا يستحقون اسم الإيمان المطلق، ولا ينفع عنهم الأصل. وهؤلاء هم الذين ضلت بسببهم الفرق، فكفرهم الخوارج، وقال المعتزلة هم في منزلة بين المنزلتين، وقال المرجئة هم مؤمنون كامل الإيمان. وأما أهل السنة قالوا هؤلاء مؤمنون ناقص الإيمان، ومنهم من قال هم مسلمون ولا نقول مؤمنون، ومنهم من قال نقول هم مؤمنون ناقص الإيمان. فهذه مراتب المؤمنين، ومراتب الدين إسلام وإيمان وإحسان، ومراتب المسلمين ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. هذا العلم النافع الذي مرجعه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ويترتب على هذا أن الإيمان يزيد بزيادة هذه الأمور كثرة وجودة، وينقص بنقص شيء منها. ويترتب على هذا أيضا أن العبد يكون فيه خير وشر وأسباب ثواب وأسباب عقاب وخصال كفر ونفاق وخصال إيمان. نعم، هنا نبه المصنف رحمه الله بعد بيان هذه المراتب إلى ما يترتب عليها من الأحكام. قال ويترتب على هذا أن الإيمان يزيد بزيادة هذه الأمور كثرة وجودة. المصنف دقيق في عبارته، قال يترتب على هذا أن الإيمان يزيد بزيادة هذه الأمور كثرة وجودة. كثرة يعني الناس يتفاوتون في عدد شعب الإيمان التي امتثلوها. الإيمان 60 أو 70 شعبة كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين، فمن الناس من يأتي بالشعب كلها، لديه حرص يتتبع هذه الشعب ويعمل بها، ومنهم من يأتي 50، منهم من يأتي 40، منهم من يأتي 10، منهم من يأتي بشعبة واحدة كما جاء في حديث صاحب البطاقة تنشر عليه 99 سجلا من الذنوب والخطايا، يقال هل لك من حسنة، فيبهت الرجل فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، شعبة واحدة لكنها شعبة عظيمة وهي لا إله إلا الله، تخرج من الكفر وتدخل الرجل في الإسلام والتوحيد. هذا من حيث العدد معه شعبة واحدة، لكن انظر إلى قول المصنف جودة. جودة هذه شعبة يعني أجاد فيها ذلك الرجل، قال لا إله إلا الله، معظم لله، موحد لله، محب لله، لكن لديه قصور وذنوب، فمن رحمة الله به أن هذه الكلمة بناء على ما قام في قلبه من التعظيم لها والمحبة لها ومراقبة الله عز وجل بها رجحت بالسجلات. فهذا شاهد لقول المصنف يعني كثرة وجودة. قد تكون الطاعات قليلة لكنها متقنة، وقد تكون هناك شعب كثيرة لكن كل شعبة فيها ضعف. حتى لا إله إلا الله عند بعض المسلمين فيها ضعف، يقول لا إله إلا الله لكن الامتثال لها قليل، يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله، يقول أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا جاء قول عالم أخذ بقول العالم وترك قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول العلماء لا يمكن أن يجهلوا السنة، ويقدم قول الشيخ على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. أين الإيمان بأنه رسول الله؟ هذا خلل موجود في الأمة. بعض الناس ينشد القصائد الطويلة في حب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكرت له النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه، ويقول والله إن في قلبي من المحبة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعلمه إلا الله، وترى عليه مخالفة للسنة، تقول يا فلان هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال دع هذا، ولكن الأمور، أين المحبة؟ أين المحبة؟ الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا برهان المحبة. ترى كثير من الناس يخادع نفسه. إذا صدقنا في محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المحبة تستلزم المتابعة، وهذا ملاحظ حتى في حياتنا، تجد الرجل يتشبه بالرجل في كلامه وفي هيئته وفي أفعاله. لماذا؟ لأنه يحبه. ولهذا بعض أبناء المسلمين لما أحبوا الكفار تشبهوا بهم، يا فلان يا مسلم يا عبد الله هذا كافر، كيف تحبون الكفار؟ قال نحن لا نحبهم. طيب كيف تتشبه برجل وأنت تكرهه؟ هذا يتنافى. من أحب شيئا تخلق بأخلاق. ولهذا تجد بعض من نسميهم بالعوام فيهم حب للعلماء، تخلقون بأخلاقهم وبكلامهم، وترى أن بعضهم إذا جلس كأنه عالم في سمته في كلامه في أخلاقه، لأنه يجالس العلماء ويحبه. وبعض الناس ترى فيه طيش ولو بلغ من العمر ما بلغ، لأنه لا يجالس أهل العلم. فهذا هو برهان الإيمان. ولهذا دائما نقول هذه الأشياء تحتاج إلى صدق، صدق مع النفس، يعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم عند الرجل، هذا هو ميزان المحبة. إذا كنت متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في لحيتك وفي قص شاربك وفي ثيابك لا تسبل وفي نومك، تنام كما ينام النبي صلى الله عليه وسلم على شقك الأيمن، تضع يدك تحت خدك الأيمن، وتأتي بأذكار النوم، تستيقظ تتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحتذي تلبس حذاءك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تخلع نعالك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تدخل المسجد مقدم قدمك اليمنى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تخرج إلى السوق تتعامل مع الناس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا غش ولا قداء، هذا المحب للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تكون المحبة هي قصائد تنشد، ولا زالت المحبة تنحصر حتى حصرت في ليلة المولد عند من يقيم المولد، المولد هذا ميزان المحبة، قصائد تنشد في النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الشرك، هذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء بئست المحبة لا تتذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ليلة في السنة بقصائد بدعية، كيف يغيب النبي صلى الله عليه وسلم عنك وأنت تستحضر سنته عند نومك وفي يقظتك وفي أكلك وفي شربك، حتى عندما تأتي أهلك تستشعر الدعاء، عندما تدخل المسجد تتذكر كيف كان يدخل، عندما تتكلم تتذكر هديه في المواعظ، عندما تصلي تتذكر هديه في الصلاة، عندما تصوم تتذكر هديه في الصوم، عندما تفطر تتذكر هديه في الفطر، ما يغيب عنك، ملازم لك في كل حال، قريب من قلبك، هذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومحبة الله أعظم، كيف نقول لا إله إلا الله ومنا من يستغيث بغير الله، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، ربنا يأمر بشيء والناس يأمرون بشيء، يطيع الناس ويعصي الله، يرضي الناس بسخط الله ويسخط الله برضا الناس، يعني هل هذه معاملة العبد لربه؟ هل هذا هو الإيمان؟ إذن الإيمان لا يحتاج تكلف، ولا يخدع الإنسان بنفسه، أنت مؤمن، كل من رأك تصلي قال شهد لك بالإيمان، أنت مؤمن، أنت من كبار المحسنين، أنت أدرى بنفسك وتعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك، ما هي منزلة السنة عندك، وما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ميزانك. فبهذا يتبين الإيمان، ويعرف الرجل هل إيمانه قوي أو ضعيف، وهل إيمانه يزيد أم ينقص. قال ويترتب على هذا أن العبد يكون فيه خير وشر، هذا من العلم النافع، فيه خير وشر. بعض الناس يظن أن المسلم المؤمن لا توجد له معصية، المؤمن قد يضعف، توجد فيه المعصية ويوجد فيه الخير، ويوجد فيه أسباب المدح وأسباب الذم. ولهذا لا يوجد رجل الآن تقول هو ممدوح من كل وجه، لا يمكن، البشر مهما بلغوا فيهم وفيهم، الذي يمدح من كل وجه رب العالمين، وينزه عن كل نقص من كل وجه، وأما البشر ما من إنسان إلا وفيه نقص، هذه طبيعة النفس البشرية، كل ابن آدم خطاء، خير الخطائين التوبة. لا تجعل البشر في مقام الربوبية، هذا مقام رب العالمين، إذا كنا لا نميز بين مقام الربوبية ومقام البشرية، هذا دليل أن عندنا جهل عظيم بالدين. بعض الناس يذكر الله ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفرق بين الرب وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا يقرن كثيرا، حتى بعضهم يقول إذا شاء الله وشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أعلم ورسوله أعلم. هذا يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وحتى بعضهم يقول هذا توفيق من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم. دائما يقرن النبي صلى الله عليه وسلم بربه، ويجعل للنبي صلى الله عليه وسلم ما لله. هذا رسول، رسول لا يعبد. ورب العالمين مقام الربوبية مقام عظيم، فلا بد من التفريق بين مقام الربوبية ومقام البشرية. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أكمل البشر وأفضل البشر، ويجب علينا أن نشهد هذه الشهادة أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكن لا ترفعه إلى مقام الربوبية، هذا مما يسخطه لا يرضيه، وهو خصم لكل من غلا فيه يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. كذلك يجتمع فيه موجب العقاب والثواب، وهذا من حكمة الله يوم القيامة. من الناس من ينعم ولا يعذب، ومنهم من يعذب ولا ينعم، ومنهم من يجمع له بين النعيم والعقاب، وهم عصاة المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ويتفرع على هذا أنه يستحق من المدح والذم ومن الثواب والعقاب بمقدار ما قام به من هذه الأمور المقتضية لآثارها من ثواب وعقاب ومدح وقدح، وهذا مقتضى حكمة الله وعدله وفضله. نعم، هذا يتفرع عنه أصل آخر، وهو أن هذا العبد يستحق من المدح والثواب والعقاب بقدر ما قام فيه من شعب الإيمان، ويذم بقدر ما نقص من شعب الإيمان الواجبة. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن ينصب نفسه يثني ويمدح ويذم، نحن ليس لنا من الأمر شيء، إنما نمدح من مدحه الله ونذم من ذمه الله. ولهذا لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن مدحي زين وذمي شين، يعني إذا مدحت أعجب الناس بمدحي وعظموا من أمدح، وإذا ذممت رجلا ذمي شين. كان العرب يفتخرون بهذا، يقولون فلان إذا مدح رفع وإذا ذم أسقط. هذا كلام الجاهلية. أما نحن المسلمون، الرفع بيد الله، والله لو اجتمع الإنس والجن في صعيد واحد ومدحوا رجلا لن يرفعوا فوق قدره عند الله، ولو ذموه لن ينقصوا من قدره عند الله. ولهذا لا يجوز الإنسان أن ينصب نفسه ندا لربه. الله يمدح فلان وهو يذمه، والله يأمر بإكرام فلان وهو يهينه، والله يأمر بمباعدة فلان وبغضه وهو يحبه، فكأنه ند لله والعياذ بالله. أنت عبد تحب من أحب الله وتبغض من أبغض الله، وتمدح من مدح الله، وتذم من ذم الله. ليس الأمر عصبيات وجاهلية، وهذا قريبي وهذا ابن عمي وهذا صديقي وهذا فلان. لا، نحن في هذه الحياة خير منزلة لك أن تكون حكما عدلا في عباد الله بشرع الله، ليس لنا من الأمر شيء. المدح من الله والذم من الله، الله هو الذي يملك التحليل والتحريم، لا يجوز لنا أن نحرم على الناس ما أباح الله لهم، أو نبيح ما حرم عليهم، أو نمدح من ذمه الله، أو نذم من مدحه الله. هذه هي العبودية، أنت عبد لله تطيع الله حتى في مدحك وذمك وفي حبك وبغضك. ولهذا جاء في الحديث في المسند: من أحب لله وأعطى وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. هذا المؤمن الذي استكمل الإيمان، يحب لله ويبغض لله ويعطي لله ويمنع لله. وإذا جاءه رجل يريد أن يخطب ابنته أو قريبته، كونه يزوجه أو لا يزوجه لا يرجع إلى مال ولا إلى نسب ولا، هل هو مطيع لله فنزوجه أو عاصي فنرده؟ إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته ما جاءت العصبيات الجاهلية، ترضى دينه وأمانته تزوجه. فهذا دليل الإيمان وهذا دليل الاستقامة. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حفظكم الله، هل تنزل مرتبة الإحسان إلى مرتبة الإيمان فيكون المؤمن بذلك ناقص الإيمان؟ أعد. أحسن الله إليكم، يقول: هل تنزل مرتبة الإنسان من مرتبة الإحسان إلى مرتبة الإيمان فيكون بذلك المؤمن ناقص الإيمان؟ هو قد يبلغ الإحسان وينقص، وقد يبلغ الإيمان وينقص، وقد يدخل في الإسلام ويكفر والعياذ بالله. هذا بحسب الاستقامة. ولهذا لو كل من بلغ درجة يضمن له أنه سيموت عليها، لا، الإيمان يزيد وينقص. إذا أطعت الله زاد إيمانك، إذا عصينا نقص إيماننا. ولهذا الإنسان في مراقبة إلى أن يلقى الله. كان سفيان الثوري يقول: إني أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت. والمؤمن يخشى على نفسه الفتنة، يخشى أن يذهب الإيمان، يذهب الإحسان. لكن هذا يحتاج إلى اجتهاد، يعني بالنفس وتوكل على الله ودعاء الله أن يثبت عبده. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: البعض يرد الخاطب ويعلم أنه صاحب دين ولكنه يخشى العشيرة، فماذا حكمه؟ فما هو حكمه؟ لا ينبغي للإنسان يعني أن يخالف شرع الله ليرضي الناس. وأنا أعرف ناس كثير حصل لهم هذا الأمر، وخالف العشيرة والقبيلة وزوج بناته بمن يحب الله فحصل خير عظيم. وفيه أناس أطاعوا العشيرة والقبيلة وضيعوا بناتهم. فهذه أمانة، هذه البنت أمانة في عنقك، ستسأل عنها يوم القيامة. ما تزوجها للسمعة ومجارات فلان وفلان. يأتيك فاسق تزوج لأنه ابن عمها، يأتيك رجل صالح ترده لأنه ليس من القبيلة. هذه جاهلية. هناك نعم الكفاءة في النسب هذه معتبرة عند بعض الفقهاء والكلام فيها يطول، لكن العصبيات بحيث يأتي فاسق قريب ورجل مستقيم ليس بقريب ويزوج هذا ويترك هذا، هذه فتنة عظيمة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا اعتمرت عن نفسي فهل لي بعد الانتهاء من العمرة أن أعتمر على غيري؟ لا، السنة أن تكتفي بعمرة واحدة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.